الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أرجو كده أخوات لو في صوت نكتب واحد. طيب، الحمد لله. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نكمل هذا الحديث الماتع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإنسان، رسول الله كإنسان. قلت لكم أخواني وأخواتي ان من اخطر المشكلات حقيقة التي تواجهنا والتي تواجه العالم كله الان، اننا لما تكلمنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمنا عنه في البعثة المكية، حيث مرحلة الاستضعاف والاذى الذي لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا تكلمنا عن المرحلة المدنية فانما نتكلم عن مرحلة الغزوات والجهاد والفتوحات الاسلامية في هذا الوقت. وبالتالي لم يعلم الغرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرحلتين، إما مرحلة الاستضعاف في مكة، وإما مرحلة الفتوحات والجهاد في المدينة. وزي ما قلت لكم يا إخواني وأخواتي، أما رسول الله كإنسان، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم كإنسان، فإن هذا لم يصل إلى الغرب إلا في أحاديث متناثرة هنا أو هناك. علشان كده قلت لكم إحنا محتاجين في هذه السلسلة الرائعة بإذن الله عز وجل، ليس لأنني ألقيها ولكن رائعة نظرا لمن نتحدث عنه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن جانب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو جانب الإنسانية في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمت معكم بفضل الله عز وجل عن الجزء الأول من إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جانب إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه وأهل بيته. وقلت لكم إن الإنسانية الحقيقية تظهر من الإنسان مع أهل بيته، تظهر مع أهل بيته. ليه؟ ممكن إخواننا وأخواتنا، الإنسان منكم، الإنسان منا عامة، يكون قدام الناس في صورة طيبة جدا، يتجمل أمام الناس، وإذا عاد إلى بيته ظهرت الصورة الحقيقية له. ممكن الإنسان يكون خلوق ويكون دين ويكون فاضل، ولذا إخواننا وأخواتنا بنجد مشكلة داخل بيوت الملتزمين، بنجد أن الملتزمين بره، وبخاصة مثلا بعض طلبة العلم، طالب العلم النهاردة بره حاجة جميلة جدا، خلق ودين ودعوة وتحرك وسط الناس وانتشار في العلم ونشر العلم، ولكن في بيته هو لا يتعامل معهم اصلا كانسان، بيتعامل معهم ان هو الشيخ وهم لازم يسمعوا ويطيعوا، اما ان هم يروا منه جانب انساني. سيب بقى المشيخة وطالب العلم، سيبه بره، واما في بيتك، واما في بيتك خليك انت بقى انسان مع زوجتك ومع اولادك، جانب الانسانية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمت معكم في الاسبوع الماضي بفضل الله عز وجل عن جوانب عديدة من إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم، من إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة دخوله على أهله. قلت لكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله ثلاث مرات، مرة بعد صلاة الفجر، ومرة بعد صلاة العصر، ومرة بالليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع نسائه ليتحدث النبي صلى الله عليه وسلم معهن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤانسهم ويسامرهم ويحادثهم ويتحدث معهم. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا يمازح نساءه وينادي عليهن بأحب الأسماء إليهن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي على عائشة فيقول يا عائش، وكان صلى الله عليه وسلم يقول لها يا أم عبد الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم وفيا معهن. كان النبي صلى الله عليه وسلم حسن العشرة مع نسائه. وذكرت لكم ممازحة النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، كيف أنه كان ينام على فخذ الواحدة منهن، كيف أنه كان يقرأ القرآن، كيف أنه كان يؤكلهم ويشاربهم ويضاحكهم، بل وفي بعض الأوقات يلعب معهم كما سبق عائشة مرتين صلى الله عليه وسلم. كيف أنه كان حريصا على حسن العشرة معهن، ويوصي النبي صلى الله عليه وسلم بهن. وذكرت لكم في ذلك عشرات الأحاديث الدرس الماضي. الجانب الثاني من جوانب إنسانية النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه، قلت لكم إخواننا وأخواتنا إن الجانب الإنساني مش ان انا اعامل زوجتي معاملة طيبة وبس، ولا ان انا اضحك معاها واتكلم معاها واهزر معاها وبس، مش ده الجانب الانساني بس، ولكن اخواننا واخواتنا الجانب الانساني الحقيقي، بل هذا هو صلب الانسانية، ان الانسان مننا يخاف على زوجته ويخاف على اولاده من النار. فلابد ان يكون الزوج في جانبه الانساني حريص على تعليم زوجته، وحريص على حثها الدائم على العبادة وعلى الطاعة وعلى القرب من الله سبحانه وتعالى، حريص على اولاده يعلمهم ويفهمهم ويدلهم ما يحتاجون من امور دينية وامور شرعية وغير ذلك. ده اللي احنا ينبغي علينا ان احنا نعمله كجانب انساني داخل البيوت، ده من باب ان زوجتنا واولادنا امانة عندنا، وانت كاخت فاضلة زوجك واولادك امانة عندك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله سائل كل راع عما استرعاه، احفظ ذلك ام ضيع، حتى يسأل الرجل عن اهل بيته. الحديث رواه النسائي في السنن الكبرى من حديث انس، وصححه العلامة الالباني رحمة الله عليه، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ليس معنى المسؤول عن رعيته هنا ان المسألة تكون اكل وشرب بس، ولكن كما ان الزوج مسؤول عن اصلاح دنيا رعيته، هو مسؤول ايضا عن اصلاح اخرة رعيته. احنا مسؤولين على ان احنا نصلح لهم دنيتهم اكلا وشربا وملبسا وتعليما وغير ذلك، ومسؤولين ايضا عن اصلاح اخرة رعيتنا اولادنا وزوجتنا. ده كاعظم جانب انساني، واللي تفوق جدا في هذا الباب زي ما اصلح دنيا زوجاته اصلح اخرة زوجاته رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا كان حريص صلى الله عليه وسلم على تعليم زوجاته وارشادهن وتوجيههن التوجيه الصحيح. سبحان الله، والله يا اخوات ما شاعت المنكرات في حياة كثير من الزوجات الا بسبب تفريط الرجال في تعليمهن امور الدين، وما شاعت المنكرات في حياة كثير من الاولاد الا بسبب تفريط الاباء في تعليم اولادهن، وما شاعت كثير من المنكرات في حياة الرجال الا بسبب تقصير النساء في تعليم الازواج ما علمهن الله سبحانه وتعالى. الزوج ممكن يكون قاعد ليل نهار في الشارع شغل وعمل وغير ذلك، الزوجة ممكن عندها فرصة متاحة ان هي تقرأ في كتاب، ان هي تسمع درس، ان هي تخش على النت تسمع محاضرة، تفتح التلفزيون تسمع محاضرة. الزوج ما عندهوش كده، انت مسؤول عن زوجك كجانب انساني داخل البيوت. زي ما قلت لكم اصلاح دنيا الرعية ده شيء من الانسانية، وكذلك ايضا اصلاح اخرة الرعية ده قمة الانسانية. لذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريص جدا على ان يصلح لزوجاته اخرتهن، وذلك بالتعليم وبالتربية صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي زوجاته على العبادة والتقرب الى الله عز وجل بالنوافل. السيدة ام سلمة تذكر لنا موقف للنبي صلى الله عليه وسلم، فبتقول: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فزعا فقال: سبحان الله سبحان الله، ما انزل الله من الخزائن وما انزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الاخرة. النبي صلى الله عليه وسلم الان بيحث الزوجات: قوموا صلوا قيام ليل، قوموا صلوا قيام ليل. النبي صلى الله عليه وسلم لما اطلع على ما فتحه الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة من الفتن، النبي قام فزع، النبي صلى الله عليه وسلم قام فزعا، وهو يعلم يقينا ان هذه الفتن انما يخرج منها الانسان بوجود العبادة ونور العبادة. لذا قال: من يوقظ صواحب الحجرات. مش كده وبس يا اخوات، مش كل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوقظ يعني اهله بالليل للعبادة او غير ذلك، بل كان صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر الاواخر من رمضان، تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر شد مئزرة واحيا ليلة وايقظ اهله، وايقظ اهله. يعني سبحان الله، يعني في العشر الاواخر من رمضان النبي ما كانش بيتفرغ للعبادة وبس، لا لا، ده كان يحيي ايضا ليله ويوقظ اهله. ليه اخوات؟ حتى يجتهدنا في طاعة الله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال علي رضي الله عنه: كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان، يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان، ده عشان رمضان بقى وقيام والقيام والتراويح والتهجد وكده. لا والله يا أخوات، بل إنسانية النبي تدفعه إلى أنه يوقظ أهله بالليل علشان يصلين، كما قالت عائشة والحديث في الصحيحين كان النبي يصلي من الليل فإذا أوتر قال قومي يا عائشة فأوتري، قومي يا عائشة فأوتري. ينهر أبيض ينهر أبيض. أيوة يا أخوات، هو ده هو ده، هي دي التربية، هي دي الإنسانية. إن أنا أربي زوجتي النهاردة على طاعة الله عز وجل، إن زوجتي النهاردة وأنا بصحيها لصلاة الفجر أصبر عليها، هي تعبانة طول الليل، هي تعبانة طول الليل وتعبانة طول النهار مع الأولاد، فلما بصحيها للفجر واجد منها إن هي مش قادرة وتعبانة. يعني بعض الأزواج كده تلاقيه بقى تنرفز وغضب، ولا أغوري بقى في 60 دهية وانت ان شاء الله ما صليتي مش عارف ايه، انا عملت اللي عليا، ويقول ايه اللهم بلغت اللهم فاشهد. يا اخي يا اخي، خليك انسان، خليك انسان، قدر ان زوجتك تعبانة. لا ده في الوقت ده اللي هي تقول انا والله تعبانة فيه ومش قادرة اقوم، انت تقول لها سبحان الله والله انا بتعلم منك علو الهمة، انا سبحان الله في كتير من الاوقات ببقى مش قادر اصلي الفجر بس بتكسف منك، انت دايما اللي بتعلميني الهمة العالية وبتعلميني القوة والنشاط في العبادة، والله ربنا يحفظك، قوم ان شاء الله وربنا يقدرك. انا قول لها كده، انا عارف انك تعبانة وعارف ان انت الكلام ده، الكلام ده يحثها حثا كده للقيام للصلاة. اذا ده كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يا عائشة قومي الى الصلاة، يا عائشة قومي فأوتري، يا عائشة قومي فأوتري. مسألة التربية، مسألة التعليم، مسألة التربية، مسألة التعليم. النبي كان حريص جدا على أن يعلم نساءه، مش مسألة الصلاة وبس، لا والله حتى الأذكار كان النبي حريص جدا على. ودي دي إخواننا وأخواتنا أهمية المربي، المربي دايما بيبقى حريص قوي أنه يتعلم أو أنه يتابع الإنسان اللي أنا بربيه، أنا بتابعه وأرشده لما هو أفضل، لعله أنه في عبادة دلوقتي لا أقوله في عبادة أحسن منها. وده يعني عن شوف السيدة جويرية رضي الله عنها، شوف قد ايه النبي كان بيتابع وقد ايه النبي كان بيرشد. عن جويرية رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح، ثم رجع بعد ان اضحى وهي جالسة، فقال صلى الله عليه وسلم ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم، فقال لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. انا عايز بس مع الحديث ده نحلل فيه شوية تحليلات كده. اولا شوفوا بقى دول زوجات النبي، ما قالوش احنا بقى زوجات النبي وامهات المؤمنين ولنا منزلة عالية جدا فاحنا نصلي الفجر وننام، لا لا لا، ده زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة، وخدوا بالكم في بعض الروايات زي ما الاخت كاتبه لنا الان وهي في مسجدها في المكان اللي بتصلي بيه، محراب العباده اللي بتصلي بيه، قاعده في المكان اللي هو اللي هي خصصته مسجد، قاعده كده سبحان الله عماله تذكر ربنا سبحانه وتعالى. النبي خرج كانت بتذكر ربنا، النبي رجع لقاها برده جالسه عماله تذكر ربنا. تشوفوا اولا علو همه قدوتكم بقى يا بنات، قدوتكم بقى اخوات امهات المؤمنين، شوفوا هم في الطاعه عاملين ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم المربي شافها وهو خارج ولمحها وراجع، فدي مسألة المتابعة، بيتابع. فقالت نعم يا رسول الله، فالنبي هنا بقى بيرشدها ويقول لها لا انا هقولك ما هو افضل مما قلتيه، قولي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فدلها النبي صلى الله عليه وسلم وارشدها تخفيفا لها وتكثيرا لاجورها من غير تعب ومن غير نصب. سبحان الله سبحان الله. شفتوا أخوات النبي صلى الله عليه وسلم، شفتوا المتابعة والعناية، ده كان أنموذج مع السيدة جويرية رضي الله عنها. شوفوا أنموذج تاني عن أنس رضي الله عنه، قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين، السارية اللي هي العمود اللي بقى في المسجد، في حبل ممدود بين الساريتين، فقال النبي ما هذا الحبل؟ فقال بعض الناس يا رسول الله هذا حبل لزينب تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليقعد. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن بعض نسائه بقى عندها غلو شوية في العبادة، وخدوا بالكم ده حال زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة والطاعة، يعني ما كانوش نايمين ليل نهار، لا ده كانوا ما شاء الله لك واسم الله قمة في الابتداء والطاعة. فالنبي قال لا لا لا، النووي بيعلق حديث بيقول ايه، ده الحديث ده فيه حث على الاقتصاد في العبادة والنهي عن التعمق والأمر بالإقبال عليها بنشاط، وأنه إذا فطر الإنسان فليقعد حتى يذهب عن الإنسان فطوره. سبحان الله سبحان الله. شفتوا أخوات النبي صلى الله عليه وسلم كإنسان إزاي كان حريص، لا يا جماعة بلاش دي ولكن اعملوا دي، وبلاش دي واعملوا دي، ودي أحسن ودي كذا ودي كذا. مش كده بس يا أخوات، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ نساءه ويحثهن على الصدقة والإنفاق في طرق الخير. شفت أخوات، قيام الليل النبي يحث، الصلاة النبي يحث، في الأذكار النبي يذكر ويعلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يا أخوات والله يعلم نساءه ويعظهن ويحثهن على الصدقة والإنفاق في طرق الخير. النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم على عائشة فقال لها يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة، يا عائشة استتري من النار ولو بشق تمرة، فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان. يعني الجعان قوي لو كلت تمراية تسد جوعه، زي بالضبط الإنسان اللي كان عنده أكل كتير جدا وأكل شبع. فشوفوا النبي يقول لها إيه، الصدقة الصدقة. وعن عائشة أيضا رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله الشبعان، الشبعان مسدها من الشبعان. وعن عائشة قالت دخل علي سائل مرة وعندي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت له بشيء ثم دعوت به فنظرت إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تريدين ألا يدخل بيتك شيء ولا يخرج إلا بعلمك، مهلا يا عائشة لا تحصي فيحصي الله عليك. يعني إيه؟ يعني في يوم من الأيام سيدة عائشة جاء واحد بيسأل فأمرت له بشيء، يا جماعة طلعوا له مثلا إيه كيلو تمر، طلعوا له كيلو تمر. فالبنت اللي كانت عند سيدة عائشة اللي هتطلع كيلو تمر، قامت سيدة عائشة منادي عليها تعالي تعالي وريني انت هتدي له ايه، وريني انت هتدي له ايه. فبصت كده كيلو تمر خلاص ادي له. فالنبي قال لها يا عائشة، قال لها يا عائشة لا تحصي فيحصي الله عليك، ما تحسبي لهاش، ما تحسبيش لها يا عائشة، ولكن طلعي وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يخلفك افضل من ذلك كله. وسبحان الله، ورسول الله لما ذبح يا اخوات، النبي لما ذبح شاة، شوفوا النساء بقى تعلموا، نساء النبي تعلموا من النبي. اول ما النبي كان بيذبح شاة اذهبوا بكيلو لحمة ده لفلان وده لفلان وده لفلان، فاكرين الحديث بتاع المرة فات لما كان بيذبح الشاة اذهبوا بهذه لفلانة فانها كانت صاحبة خديجة. لما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم شاة سأل فقال ما بقي منها، ايه اللي اتبقى من الشاة؟ فقالت عائشة لم يبق منها الا كتفها، احنا وزعناها كلها وسبنا لك الكتف يا رسول الله. فالنبي بيعلمهم وبيربيهم وبيأدبهم، فالنبي قال لها لا يا عائشة والله بقيت كلها الا الكتف. فاهمين المعنى اخواتي ولا مش فاهمين؟ يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى، عارفين قول الله عز وجل ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، هو ده احنا طلعناها لله، واخدين بالنا؟ احنا طلعنا اغلب الشاء لله، فده اللي هيبقى لنا. انما حقيقة ما تبقى منها هو اللي احنا طلعناه، انما اللي التاكل ده خلاص ده راح، واخدين بالكم؟ فسبحان الله. شوفوا اخوات، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لزوجاته اسرع كنا لحقا بي اطول كنا يدا. فكان زوجات النبي يتطاولن ايتهن اطول يدا، فما كانتش المسألة طول اليد، ولكن المسألة كثرة الصدقة، ولكن المسألة كثرة الصدقة. السيدة حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم شايفة هدي النبي في القيام وشايفة هدي النبي في الصيام، فلما النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة جاء جبريل وقال يا محمد راجع حفصة، ليه؟ فإنها صوامة قوامة. يعني دلوقتي السيدة زينب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم شد حبل علشان بتتكئ عليه وهي بتصلي، اللي هنا خلاص معلش قاعده تقف بتتعلق بيه. السيدة جويرية قاعده من الفجر بعد الفجر تصلي تذكر الله. السيدة حفصة صوامة قوامة، ده كله خدوه منين؟ انها انسانية النبي صلى الله عليه وسلم، التعليم والتأديب والتربية. زي ما قلت لكم المربي، المربي الحقيقي او الانسان هو الذي يصلح لاهل بيته دنياهم واخرتهم، يصلح لاهل بيته دنياهم واخرتهم، هو ده المربي الصحيح، هو ده المربي الصحيح. المربي الصحيح اللي يجيب زوجته كده ويجيب اولاده ويقول لهم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علم اهل بيته، عليكم بتقوى الله، عليكم بتقوى الله والرفق، فان الرفق لم يكن في شيء الا زانه، ولم ينزع من شيء الا شانه. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش المساله يا اخواننا واخواتنا ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويقول لهم دي الاذكار وده القيام ودي الصدقه ودي كذا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم برضو كان بيتابع المربي كده، الانسان كده بيتابع، لو في يوم من الايام حصل خطأ حصل زلل المربي هنا على طول يربي ويعلم ويقدم. ليه؟ لانه حريص على اصلاح الاخرة، حريص على اصلاح اخرة الرعية بتاعته. فاكرين موقف اليهود لما مروا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا السلام عليك يا محمد؟ سيدة عائشة قالت ايه؟ بل السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا لاحظ شدة شوية من السيدة عائشة، فقال لها مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف أو الفحش. قالت أولم تسمع يا رسول الله ما قالوا؟ فقال صلى الله عليه وسلم أولم تسمعي يا عائشة ما قلت؟ رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. إيه ده؟ إيه الروعة دي؟ إيه الجمال ده؟ إيه هدي النبي الرائع ده؟ هو ده الإنسان، هو ده الإنسان. فاكرين يا أخوات النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عائشة رضي الله عنها وهي بتشير على صفية وقالت رسول الله حسبك من صفية كذا وكذا اللي هي قصيرة، فأمن النبي صلى الله عليه وسلم قال مهلا يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. سبحان الله، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم وبيربي وبيأدب، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ايه ده؟ لو شاف غلط يقول لا في هنا غلط عايزين نصلح الغلط ده. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت كرام، الكرام اللي هي الستارة يا أخوات، فيها صور، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتك وقال يا عائشة إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأخوة المتزوجين يخش بيته فيلاقي غلط، أول حاجة يعملها يشتم ويغلط ويسيء الخلق ويسيء الأدب، وممكن في بعض الأوقات البعض بيضرب. إيه يا ابني؟ إيه يا ابني؟ أنت مربي وأنت معلم وربنا إداك القوامة، ولكن علشان تعلم بأدب، علشان تعلم بخلق. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لها يا عائشة خدي بالك اللي بيعمل كده دول أشد الناس عذابا يوم القيامة، تحبي تكوني معاهم على طول؟ لا يا رسول الله، المسألة انتهت. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم يرى على نسائه ذهبا، النبي السيدة عائشة بتقول دخل عليه النبي وفي يدي فتخات من فضة من ورق، فقال يا عائشة أتؤدين الزكاة هذا؟ أنت بتأدي زكاة الذهب والفضة اللي أنت لابساهم دول؟ قالت لا يا رسول الله أو ما شاء الله. فقال هو حسبك إذا من النار، فقال هو حسبك إذا من النار، تحب تخش النار اللي أنت ما تأديش الزكاة؟ قالت لا يا رسول الله، فكانت تؤدي زكاته بعد ذلك. ويدخل النبي أيضا على أم سلمة رضي الله عنها وفي في يدها أساور من ذهب، فقالت يا رسول الله أكنز هو؟ يعني الذهب ده كنز، وبالتالي إحنا لو ما خرجناش زكاته ندخل في قول الله والذين يكنزون الذهب والفضة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز. سبحان الله. إذن يا أخوات النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم، كان بيربي. ليه؟ زي ما قلت لكم الإنسان في بيته حريصهم وحريص على آخرتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقعد في يوم من الأيام مع عائشة ويقول لها يا عائشة إياك ومحقرات الأعمال فإن لها من الله طالبة، إياك ومحقرات الأعمال فإن لها من الله طالبة، يعني في ملك يكتبها فهي عند الله، في ملك بيكتبها فهي عند الله. يعني حتى بعض العلم وده كلام الإمام السندي رحمة الله عليه وبيعلق على هذا الحديث قال إياك ومحقرات الأعمال أي الذنوب التي يحتقرها الإنسان، الذنوب التي يحتقرها الإنسان ولا يبالي بها فإن لها طالبا أي مكلفا، فعرض عليه فيكتبها أي فيكتب هذه المحقرات فهي عند الله عظيمة، حيث خص لأجلها ملكا، ملك خاص ربنا عز وجل وكله بكتابة هذه المحقرات. يبقى في ملكين بيكتبوا الأعمال كلها، أما المحقرات ففي ملك خاص عشان يكتب هذه الأمور. فشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعلم وكيف يربي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. إيه الأدب ده وإيه الأخلاق دي؟ سبحان الله. هو ده أخوات الإنسان في البيت، وده فعلا حقيقة الإنسان في البيت. ما شاء الله لك وتعالى. مش كده وبس يا أخوات، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع نسائه لا يتعامل من باب ان هو الرسول وهم من امته، او هو المعلم لا وهم طلبة العلم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معهن. شوفوا اخوات، ويتركهن ليقصصن على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض امورهن. طب مين في النهارده من الازواج بيروح بيته ويقعد مع زوجته كده ويقول لها ها لكي ارغي يا ستي اتكلمي كلي اذان صغير؟ مين النهارده بيعمل كده؟ ده النهارده الزوج اول ما يخش يتغدى ويخش على السرير ينام، اول ما زوجته تيجي تقول له يا ابو فلان عايز اتكلم معاك شويه هو ما بيردش اصلا، ده تلاقيه قام شادد اللحاف على دماغه قام مغطي دماغه، يعني ايه اتخرس بقى مش عايز اسمع صوتك بقى. سبحان الله. طب يعني هي دي انسانيه؟ طب اسمعوا بقى لمن علم الدنيا كلها الانسانيه. عن عائشه رضي الله عنها قالت ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا حزبين. يعني شوفوا حتى يعني كلام عائشه رضي الله عنها، فحزب فيه عائشه وحفصه وصفيه وسوده. عائشه وحفصه وصفيه وسوده ده حزب. الحزب الثاني وهو حزب ام سلمة رضي الله عنها وسائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشه، فاذا كانت عند احدهم هديه يريد ان يهديها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرها، حتى اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشه بعث صاحب الهديه بها الى رسول الله في بيت عائشه. فكان